لأن سعرهن جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة، فدل على فضيلة الحج وفضيلة العمرة لكل أحد للرجال وللنساء، ولكن النساء ما يدركن الجهاد الذي هو القتال لكن يدركن هذا الفضل إذا استطعنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. نعم، هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في العمرة. أما الحج نص الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت، هذا ما فيه، هذا بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع الأمة وجوب الحج وأنه ركن من أركان دين الإسلام. أما العمرة فاختلف العلماء فيه، فمنهم من أوجبها ومنهم من قال هي سنة وليست بواجبة، واستدل بعضهم بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث لم يثبت رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان مرفوعا إلى النبي لكفى، ولكنه فيه خلاف هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن العمرة اختلف العلماء فيها، فمنهم من يرى وجوبا وأنه يجب عليه العمرة في العمر مرة واحدة كما يجب عليه الحج في العمر مرة واحدة، كذلك العمرة تجب عليه. ثم اختلفوا في أهل مكة هل تجب عليهم العمرة، فاللي قالوا تجب العمرة اختلفوا في أهل مكة هل عليهم عمرة أو ليس عليهم عمرة. فكثير من العلماء قال أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما عليهم الطواف، فهم يطوفون يكفيهم عن العمرة لأنهم في مكة وعند البيت ويطوفون بالبيت، والطواف يكفي عن العمرة. لكن الإنسان النائي عن مكة البعيد يأتي من أجل يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعمل المناسك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، الذي حصل له الطواف يكفيه عن العمرة. فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الأحوط للإنسان أنه يعتمر خروجا من الخلاف وبراءة للذمة، ثم أيضا يحصل الأجر العظيم. العمرة هي للعمرة كفارة لما بينهما، فهذا فضل عظيم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك في هذا الحديث قال وأن تعتمر خير لك، ولم يفترض عليك لكن العمرة خير لك، فتحرص على العمرة لأجل تكفير السيئات ولأجل أنك إذا اعتمرت وجيت الحرم وصليت ما تيسر فيه من الصلوات أجر عظيم، والتسبيح فيه أجر عظيم، وقراءة القرآن، وإن تصدقت وإن عملت الأعمال الصالحة كلها مضاعفة لك. فالعمرة والحج يدخل فيهما، غير انه اجسى عنك الحج وجاءت عنك الامر، يدخل فيها حسنات عظيمة ما تدركها. الصلوات هذه ما هي ضيعت عنك صلاة بمئة الف صلاة، من متى تحصلها؟ ما تحصلها الا هنا، اذا اعتمرت وصليت كم صلاة في الحرم كذلك الهجرة عظيم متى تحصلها. فيحرص الانسان على العمرة لمن اجل هذا، من اجل اولا وان تعتمر خير لك، ومن اجل ايضا من بعض العلماء يوجبها، ومن اجل انها كفارة بين من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ومن أجل ما يتبع ذلك من صلاتك وتسبيحك وذكرك وتلاوة القرآن ما يترتب عليها من الأجر العظيم في مضاعفة الحسنات في هذا البلد. وأخرجه ابن أدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. نعم، الحج والعمرة فريضتان. استدل بهذا من يقول إن العمرة فريضة وأنها مثل الحج، الحج والعمرة فريضتان، فاستدل به من قال العمرة تجب، فهذا جمهور العلماء يرون أن العمرة واجبة مثل ما يجب الحج على الإنسان فيحرص عليها، وبزيادة لكنها في العمر مرة واحدة كما أن الحج أيضا في العمر مرة واحدة. هذا سائل يقول أرجو بيان صحة هذا الحديث، ويذكر يقول وأنا لم أحفظه، ولكن معناه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب وصلي خلف هذه السارية ركعتين وقل ببركة محمد اللهم اشفني. فإن كان هذا الحديث صحيحا، هل التوسل بالصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم جائز؟ إن الحديث ما ثبت هذا الحديث ما صح. والتوسل بالصالحين أو بذواتهم هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان في حديث في الترمذي أن رجل جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له النبي وقال له النبي صل وكل اللهم شفع في نبيك، فهذا ما توسل بالنبي، توسل بدعاء النبي أن الله يقبل دعاء النبي فيه، فمعناه أنك أنا أدعو لك وأنت كذلك أيضا أدعو، فالدعاء لك لنفسك وأخيك المسلم يدعو لك وتسأل الله أن الله يستجيب دعاك ويستجيب دعاء هذا المسلم لك، هذا ما يخالف. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال أيضا أنت سل واسأل الله سبحانه وتعالى يقبل دعائي ودعاك، فهذا ما يدل على التوسل. نعم. هذا سائل يقول نحن طلاب علم نأخذ كتبا من بعض الجهاد ومكتوب فيه وقف لله تعالى، يقول في سؤال هل لنا أن نتصرف فيها كيف نشاء من بيعها وهبتها وتوريثها أو إذا احتجنا إلى ذلك؟ لا، اللي مكتوب عليها وقف ما يجوز التصرف فيها، إذا كان مكتوب عليها وقف تنتفع به أنت، فإذا استغنيت عنها تدفعها إلى من ينتفع بها، لأن الوقف ما يملك، الوقف ما يملك، لك أنت تنتفع فيها، فإذا استغنيت عنها تردها إلى من ينتفع فيها. أما إذا ما كتب عليها وزعت عليك ولا فيها وقف ولا شيء، فنعم هذه ملكك تصرف فيها. هذه امرأة تسأل في سؤالها أقول إن لي ولد عمره 25 سنة، يقول يلعنني ويقول عليك لعنة الله ويسب الله عز وجل ويكسر أدواتي، أفيدوني وماذا نفعل معه علما منه سجن سنة، وماذا تنصحون له؟ والله ما فيه إلا ما دامت هذا الولد وش يعمل فيه الإنسان، ما فيه إلا الدعاء، يبتهي إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن الله يصحه، فإن المؤمنين يدعون الله لإصلاح أنفسهم ولإصلاح أهليهم ويحاولون تأديبهم ويحاولون نصحهم ويحاولون إرشادهم، ولذلك وصف الله عباده المؤمنين الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فالواجب عليك أن تدعين له لهذا الولد إن الله يصلحه وأن الله يهديه، ولا ما تمركين له شيء إلا أمر من الله سبحانه، أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا أرى إلا مناصحته والدعاء استمرار الدعاء له واستمرار مناصحته، وكذلك أيضا ينبغي أن توعز لأقرباءه ولمن يعرفهم ولمن يكدرهم أنهم ينصحونه ويعظونهم، لأن المواعظ قد تؤثر، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالذكرى والتذكير هذا إن شاء الله يمكن في، ولكن أهم من هذا الاستمرار بالدعاء إن الله يهديه وأن الله سبحانه وتعالى يصلحه، فهذا ما فيه طريقة إلا هذا. هذا سائل يقول هل يجوز التسمية باسم فتح الرحمن؟ ما أدري والله، لكن هذا فتح الرحمن هذا فيه نوع تزكية، وأن هذا فتح الرحمن ما على كل حال هو في صرف فتح الرحمن أو لا، فهذا فيه نوع من التزكية، والنبي كره الأسماء اللي فيها تزكية، فالأولى الأسماء المعبدة مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، الأسماء التي تعبد هذه هي الأولى، لأن هذه هي الحقيقة، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى مهما كنت، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، فهذا أصدق شيء. أما مثل هذه الأشياء اللي فيها نوع تزكية وكذا، يعني فتح الرحمن أو فتح الله أو كذا، يعني مش معنى فتح، وش اللي حصل من الفتح هذا، فهذا فيه نوع من التزكية، هذا الاسم ينبغي كراهيته. نعم. هذا سائل يقول رجل أنه إذا تاب من السرقة ولم يرجع المسروق إلى أصحاب الحقوق يعتبر تاب توبة صادقة؟ لا، هذا ما لابد يعودوا، لأنه إذا كان هذا، إذا كان الشروط الثلاثة التي سبقا أشرنا إليها، إذا كان بينك وبين الله معصية مثل شربت الخمر، أن تقلع عن الذنب وتندم على ما فعلت وتعزم في المستقبل ألا تعود، فإن كان مع ذلك حق لأحد لابد أن ترد الحق له، يكون شرط الرابع للتوبة، إذا كان إنك مثلا آخذ من أحد مال أو ظالمه بمال أو مثلا بأرض أو بعرض أو بأي، لابد أن تستحله، هذا شرط للتوبة. ما تقبل التوبة حتى إنك ترد على صاحب الحق حقه، وإن كنتم تكلمون فيه أو كذا أيضا تطلب منه إنه يسامحك ويحللك هذا، ولا إذا ما عملت هذا ما تكمل. فإذا كان في حق بين هو محرم ولكنهم تعلقن بشخص، فهو لابد أن ترد هذا اللي تعلق بالشخص عليه، فيكون شرط الرابع للتوبة. استغفر الله واتوب إليه.